فضيلة الشيخ، ينظر بعض الشباب الملتزم إلى إخوانه ممن يلاحظ عليهم ارتكاب بعض المعاصي الظاهرة نظرة فيها كثير من الجفاء والبعد عن الحكمة في التوجيه والدعوة إلى الله بأسلوب الداعية الحكيم، فما توجيهكم لهؤلاء أثابكم الله؟ كلا في هذا، وأن الواجب عليهم التواضع، وأن يخاطبوا الناس بالخطاب الحسن والأسلوب الحسن، وأن يرفقوا وأن يستعملوا الحلم في كل الأمور، ولا يتكبروا على عباد الله، بل يجب عليهم أن يحمدوا الله وأن يشكروا الذي عملنا عليهم بالعلم ووفقهم وهداهم، فلا يتكبروا بذلك على إخوانهم، ولا تشبه أنوفهم على إخوانهم تكبرا وتعاظما لأنهم فهموا ولم يفهموا. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع، يعلم الجاهل ويرفق بالجاهل ولا يعنف عليه ولا يشدد. وفيما وقع من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه عبرة وعظة لأهل العلم، من ذلك ما جرى في قصة الرجل الذي بال في المسجد فهم به الناس فقال دعوه، فلما فرغ من بوله دعاه وقال إن هذه المساجد لا يصبح شيء من هذا القدر، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ولم يعنفه ولم يشدد عليه بل علمه ما جهل. ومن ذلك قصة الأعرابي الذي جذبه بردائه حتى أثر في صفة عنقه وقال أعطني من مال الله الذي عندك، فتبسم عليه الصلاة والسلام وأمره بإعطاء ولم يعنف عليه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قصة معاوية بن الحكم لما عطس رجل بقربه في الصلاة فشمته قال يرحمك الله، فرأى الناس ينظرون إليه فاستنكر ذلك وقال وأمياه ما شأنهم ينظرون إلي، فجعلوا يسكتون يمشون بالتسكيت فسكت. فلما صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه عليه الصلاة والسلام، قال والله ما رأيت وأحسنت عليها منها عليه الصلاة والسلام، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني إلى آخر ما قال، بل علمه وأحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، وبين له أن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولم يشدد عليه عليه الصلاة والسلام بل علمه. وكذا قصة موسى في صلاته الذي صلى ولم يطمئن، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يقل يا خبيث أو يا جاهل أو يا ضال، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم عليه وسلم فرد عليه ما هجره، رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسد غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكع الحديث، فلم يشدد عليه ولم يسبه ولم يقل يا جاهل او يا فاجر او يا خبيث او يا كذا من الألفاظ النابئة، لا، بل علمه واحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الوقائع واشباهها عظة للداعية وذكرى حتى يرفق بالناس وحتى يستعمل الألفاظ الطيبة وحتى يبتعد عن كل لفظ يؤذي الناس وينفرهم من الحق. نسأل الله لجميع الهدايه. نعم.